تفسير الآية 41 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأما أصحاب الشمال، أي الذين يؤخذ بهم للتوجه ناحية اليسار ويأخذون بأيديهم اليسرى الكتب المسجلة فيها أعمالهم، ويظهر عليهم تمام الشؤم أي الشر بما يرمز ويفيد أنهم هم التعساء التعاسة التامة وهم أهل النار. قوله تعالى: ما أصحاب الشمال، أي ما هم، أي شيء هم في حالهم وصفتهم، والاستفهام للتهويل وللتحقير، أي فهم في غاية سوء الحال، إنهم ما أتعسهم وما أعظم عذابهم وأسوأ مكانتهم عند الله تعالى.